بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا مجلس أسأل الله تعالى أن يكون لطيفا يسيرا في القواعد الفقهية، والحقيقة أصله ليس في القواعد الفقهية، وإنما هذا المجلس ينبغي أن يكون في القواعد الأصولية. مادة هذا النظم القواعد الفقهية، وهناك فارق دقيق مع كثرة الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فوارق كثيرة، ولكن أبلغ فارق أن القاعدة الأصولية مستنبطة يوصل إليها بالاستنباط والاجتهاد، أما القاعدة الفقهية فيمكن أن يوصل إليها بالاستنباط أو أن يوصل إليها بماذا؟ بالنص. يعني يمكن أن يكون النص في ذاته هو القاعدة الفقهية، ويمكن أن يجتهد أهل العلم في استنباط القاعدة الفقهية بخلاف القاعدة الأصولية لا يوصل إليها إلا بعد الاستنباط. يعني مثلا الأمر المجرد يدل على الوجوب، هذه قاعدة ماذا؟ شكلها كذا، هل قال الله عز وجل إن الأمر المجرد يدل على الوجوب؟ أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر المجرد يدل على الوجوب؟ أبدا. إذا من سياق هذه الجملة نقف تماما أنها ليست قاعدة ماذا؟ لأنها مستنبطة، والأمر مجرد الأمر معلوم أن يصدر طلب من أعلى لأدنى. الطلب لما يجي من أعلى لأدنى على جهة الإلزام ده يسمى ماذا؟ يسمى أمر. والمجرد يقصد به الخالي من أي قيد، ومنه الفرس الأجرد الذي ليس عليه شعر. الفرس الأجرد الذي ليس عليه ماذا؟ شعر. والفعل المجرد الذي ليس فيه زيادة. الفعل المجرد الذي ليس فيه ماذا؟ زيادة. إذن كلمة مجرد أي ليس فيه ماذا؟ زيادة أو قرينة. إذن الفعل الذي ليس فيه قرينة ويدل على الأمر فهو يفضي إلى دلالة ماذا؟ الواجب. الواجب معناه الثابت أو اللازم، الواجب بمعنى الثابت واللازم. وجمهور الأصوليين على أن الواجب بمعنى الفرض، وعندهما ما أمر الشرع به أمرا جازما، ده تعريفه، ما أمر الشرع به أمرا جازما، أو ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب. كلمة يستحق لا ينبغي أن نذكرها في التعريفات، كلمة يستحق تاركه العقوبة لا، وكلمة يستحق فاعله الثواب لا، لأن الاستحقاق ما أحقه الله تعالى على نفسه. فيمكن الإنسان أن يفعل الذنب الكبير الذي يفضي إلى النار، ولكن الله تعالى يعفو عنه ويغفر، ولكن نقول ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب، ده هو الأصل. ثم إن الله تعالى يعفو عمن شاء إذا شاء كيف شاء. أما إذا اقترن الفعل بشيء آخر فإنه ينزل من الوجوب أي الثابت إلى معنى آخر زي السنية. والسنية لها ألفاظ، السنة والمندوب والهدي والزائد، فهذه ألفاظ تدل على معنى واحد. والواجب في اللغة كما قلت بمعنى الثابت، وعند الأصوليين بمعنى اللازم، والثابت هو اللازم. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. إذا وجبت أي إذا سقطت إلى الأرض فلزمت مكانها فثبتت في مكانها. إذا الأمر المجرد يدل على الوجوب، ده قاعدة ماذا؟ ده قاعدة ماذا؟ أصولي. لماذا؟ العلماء نظروا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في الله، ورتل القرآن ترتيلا، ماشي، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ماشي، فوجدوا إن هذه الأفعال منها ما اقترن بشيء ومنها من لم يقترن بشيء. فالأفعال التي لم تقترن بشيء بعد استقراء النصوص قالوا هذه تدل على ماذا؟ على الوجوب. والأفعال التي اقترنت بشيء نزلت من الوجوب إلى معنى آخر كالاستحباب أو المندوب أو السنية أو نحو ذلك. إذن دي قاعدة مستنبطة. عندما أقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لو قلت هذه قاعدة، يا ترى القاعدة ديت ما وضعها؟ هو نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنن، وحديث صحيح. فلو قلنا هذه الجملة قاعدة فندخلها نقول قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية؟ ليه؟ لماذا؟ لأنها منصوص عليها، والقاعدة الأصولية لابد أن تكون مستنبطة. هذا الفارق هو أدق الفوارق. في هناك علماء حاولوا أن يفرقوا بين القاعدتين بفوارق كثيرة، ودائما أقول بأن الشيء إذا كان بينا وحاولنا شرحه وبيانه وتفصيله وما إلى ذلك فإنه يكون ملغزا. ودائما أضرب المثال بماذا؟ بالورقات للجويني. الورقات يمكن أن تقرأ بيسر، عندما أتى العبادي فشرح الورقات ألغز الورقات، ألغز الورقات. ومن طريف ما يذكر أن هناك أمر حدث بسيط، وهذا الأمر البسيط تكلم فيه أحد الإخوة مع أخيه 25 ساعة في هذا الأمر، فصار هذا الأمر اليسير ماذا؟ أمرا عظيما، ليس عظيما في ذاته ولكن عظيما لما أضفي عليه. فالأمر اليسير لابد أن يكون يسيرا. إذا قلت لك أثبت لي بأن الشمس تشرق من المشرق وأتيت بالبراهين والأدلة، فيمكن أن أتي ببراهين وأدلة هي أصعب من النتيجة نفسها، لأن النتيجة سهلة. فدائما الأمور اليسيرة إذا شرحت فإنها تلغز. تلغز يعني إيه؟ تكون صعبة وعسيرة في الفهم. مجلس اليوم حقه أن يكون مجلس قواعد أصولية، ولكن أتى الشيخ به في جملة القواعد الفقهية لربما للتدليل على أن القاعدة الفقهية ربما تكون أيضا ماذا؟ مستنبطة. يقول في البيت 32: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، وأل تفيد الكل في العموم، تفيد الكل في العموم. كلمة أل لها ثلاث إطلاقات عند اللغويين: الإطلاق الأول أل، والثاني الألف واللام، والثالث اللام. يعني أحيانا بعض اللغويين يقولون اللام، والبعض يقول الألف واللام، والبعض يقول ماذا؟ ال. لكن في الحقيقة الأصوليون كثيرا ما يستعملونها بال، وربما هذا الاستعمال هو الأدق، استعمال الأصوليين هو الأدق. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يستعملها دائما كما اطلعت ال، ليس الألف واللام، إلا ما ندر هناك بعض المواضع النادرة الألف واللام، لكن الاستعمال الغالب عنده هو ال. ولماذا؟ لأن ابن تيمية عليه رحمة الله في الحقيقة مدخله المعرفي أنه أصولي، يعني المدخل المعرفي لابن تيمية أنه أصولي، ليس مفسرا ولا متكلما ولا لغويا ولا فقيها، وإنما هو ماذا؟ هو أصولي. وهذه المسألة حاولت أن أقف عليها أكثر من 6 أشهر، يعني يا ترى ما هو المدخل الذي يمكن أن أصنف فيه وبه شيخ الإسلام ابن تيمية، إنهم في ترجمته نظار وفقيه ومحدث ومتكلم ومؤرخ ولغوي. الله، حتى إذا تكلم في فن ظن أهله أنه لا يتقن إلا هذا الفن، حتى إن الفقهاء كانوا يتتلمذون على مذاهبهم على يدي، يعني من أراد أن يدرس الفقه الحنفي يجلس إليه يدرس له الفقه الحنفي كأنه حنفي، أو الشافعي كأنه شافعي. يا ترى ما هو المدخل المعرفي، ما هو الأساس العلمي الذي بنى عليه الرجل علمه عندما يناقش مسألة، عندما يتكلم في مسألة؟ يا ترى هو فقيه ووصول كل حاجة، ولا في هناك أصل يقف عليه؟ هذه المسألة أضمطني 10 أشهر حتى وصلت إلى النتيجة التي وفقني الله تعالى إليها، أنه أصولي. المدخل المعرفي لشيخ الإسلام أنه ماذا؟ أنه أصولي. ولعل حبي للأصول كان من هذه اللحظة التي وقفت فيها على هذه النتيجة. وأخبركم كيف وصلت إليها حتى تستفيدوا بهذه التجربة. أنني أتيت بمصطلحات موجودة عند كل أهل العلم، زي اللفظ والمعنى والدلالة والدال، ألفاظ مثل تلك، حوالي ما يقرب من 20 لفظ. وأخذت أدرس هذه الألفاظ عند البلاغيين، ثم درستها عند المفسرين، ثم درستها عند المحدثين، ثم درستها عند الإخباريين، ثم درستها عند المهتمين بعلوم القرآن، ثم درستها بعد ذلك عند شيخ الإسلام لكي أحدد مفهومه لهذه الألفاظ، فوجدت أن مفهومه وأن تطبيقاته هي مفهوم تطبيقات من؟ الأصوليين. فكانت نتيجة صادقة. فلعل هذه المسألة تكون مفيدة، إن الإنسان عندما يدرس عالما متقدما يقف على المدخل الذي به يدخل لدراسة هذا العالم، لأن تراجم السابقين تجد أنه عالم موسوعي. يعني لو قرأت مثلا ترجمة الإمام الذهبي، ترجمة ابن عساكر، ترجمة ابن القيم من المتأخرين، ترجمة الإمام النووي، تجد أن كل إنسان كان ماذا؟ كان موسوعيا، يضرب في كل فن كأنه عالم فيه لا يعرف إلا هو. فهذه الطريقة طريقة مفيدة. على أي حال، هناك 3 أو 3 إطلاقات ال وهي أصل الباب، واللام والألف واللام. وال لها معاني عدة، لها معاني عدة. المعنى الأول معنى العموم، والمعنى الثاني معنى الخصوص. ده أنا بقول لكم خلاصة الكلام في دلالة ال. معنى العموم ومعنى الخصوص. معنى العموم إما أن تكون ال استغراقية 2، أو أن تكون ال جنسية. يعني ممكن نعملها كده، إيه ال، ونعمل شرط كده، ونقوم عاملين إيه سهم تدل على العموم، وبعدين تحت تدل على ماذا؟ على الخصوص، وبعدين العموم نقوم طالعين خط كده الاستغراقية، وخط تاني إيه الجنسية. الاستغراقية أي تستغرق كل أفراد النوع استغراقا حصريا فلا يخرج منها فرد، أو تستغرق أحواله فلا يخرج منها حال. تقول عمهم المطر إذا شملهم دفعة واحدة بلا حصر، دفعة واحدة يعني مرة واحدة، بلا حصر أي لا يخرج أحد من هذا العموم، لا يخرج أحد من هذا العموم. إذا نزل المطر على قوم فإنه لا يستثني منهم أحدا، لا يستثني منهم أحدا، وإنما يشملهم جميعا واحدا واحدا. هذا معنى الاستغراق في العموم، يعني العموم إذا دل على الاستغراق. وأحيانا لا يدل العموم على الاستغراق، وإنما يدل العموم كما قال الشوكاني على البدلية، يدل على البدلية. وهذا المصطلح بعض الناس لم يفهمه على وجهه في إرشاد الفحول، يدل على البدلية. ما معنى البدلية؟ البدلية في جملة واحدة هو الفرد الذائع غير المحدد في جنسه، يبقى الفرد المبهم في جنسه، الفرد غير المحدد في جنسه، ماشي. فهذا العموم يدل على البدلية، يعني احنا لو جبنا اي واحد فانه ربما نبدله باخر، او نبدله بثالث، او نبدله برابع، او نبدله بخامس، او نبدله بسادس، او نبدله بسابع، لان المطلوب ليس الكلية، وانما المطلوب ماذا؟ واحد. وهذا الواحد مبهم غير محدد، كقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو جابوا بقر عوراء لصحت، أتوا بقر عيناء صحت، عرجاء صحت، ربعاء صحت، رقشاء صحت، صفراء صحت، عجزاء صحت، عمياء صحت. لو أتوا بأي بقرة، إذا لو جبنا أي بقرة فهذه البقرة تكون بدل عن أي بقرة أخرى. ولذلك أهل العلم يسمون هذا النوع من العموم اسم آخر هو الإطلاق. يبقى العموم البدل هو المطلق. يبقى العموم يمكن أن يكون متجها إلى كل الأفراد، يبقى العموم استغراقي. ويمكن أن يكون العموم متجها إلى المبهم في جنسه، إذن هذا عموم بدلي، وهو الذي يسمى بالإطلاق. النوع الثاني من أل، أن أل تدل على الخصوص، الخصوص عكس العموم. الخصوص بيدل على نوع من التعيين، التقييد. عندما أقول رأيت رجلا، رأيت رجلا، رجلا، رأيت رجلا، ثم أما بعد، ثم أما بعد، رجلا إيه؟ عندما أقول رأيت رجلا أبيض الوجه، إذن كلمة أبيض الوجه حددت هذا الرجل، خصصت هذا الرجل. أو أقول رأيت رجلا يمشي، يبقى أبيض الوجه ده صفة. عندما أقول رأيت رجلا يمشي ده إيه؟ حال. إذن تم تحديد هذا الرجل بماذا؟ تارة بالصفة وتارة بالحال. إذن الصفة والحال مخصصان، مخصصان، ولكن مخصصان متعلقان بالكلام، متعلقان بماذا؟ بالكلام. ويسمى ذلك بالتخصيص المتصل، لأن هناك نوع آخر يسمى بالتخصيص المنفصل، دي قصة طويلة بقى. طيب كيف تدل أل على التعيين أو على التخصيص أو على التحديد؟ إما إن العقل يدل على ذلك، يسمى هذا بالألف واللام العهدية. تقول كان في جيبي محفظة، ماشي، فأتى رجل ضربني وسرق محفظتي، جريت أبحث عنه فلم أجده، فلما خرجت من السوق وجدت الرجل. يبقى رجله من ده اللي هو الحرام الضارب الصاطي المتعدي. إذن الألف واللام هنا دلت على ماذا؟ دلت على تعيين، على تخصيص. ومنه قول الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول. فعصى فرعون الرسول، الرسول اللي هو مين يا ترى؟ هو عيسى، محمد، إبراهيم، نوح، سليمان، داود، زكريا، يحيى، موسى عليهم جميعا السلام. هو مين الرسول؟ عندما نقرأ في قصة فرعون نجد أن الذي أرسل إلى فرعون هو من؟ هو موسى. يبقى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يبقى الرسول ده هو مين؟ هو موسى. إذن دل العهد عليه. وهناك أنواع أخرى أخذ منها نوعا واحدا، وهي الألف واللام التي تدل على لمح الصفة، مش متعلقة بقى بالأعيان، تعلقة بماذا؟ بالصفات. عندما تقول محمد الشجاع، محمد الشجاع، كلمة الشجاع دي فيها معنى التخصيص، كأن الصفة التي اختص بها هي ماذا؟ هي الشجاعة، بيسموها للمح الصفة. زي ما احنا بقول بالبلد فلان ده الراجل، مش بقول الكلام ده، يعني هو ممكن يكون طبيب لكن ما بقولش هو الطبيب، بقول هو الايه؟ هو الرجل، مرجلة ومجدعة ومروءة وأدب وأخلاق، هو الراجل. يبقى الألف واللام دي تعريفية، ولكن نقول تعريفية لماذا؟ للمح الصفة، للمح الصفة. الموجودة في النظم هنا يا ترى أي نوع من ال؟ نقرأ من ثاني. وال تفيد الكل في العموم، يبقى الكلام هنا على ماذا؟ على مسألة ال التي تدل على معنى التخصيص والتقييد، ولا ال التي تدل على معنى العموم؟ تدل على معنى العموم. ثم سنجد أن العموم الذي ذكره الشيخ في هذا النظم ونوع واحد فقط من العموم، وهو العموم ماذا؟ الاستغراقي. لم يذكر الشيخ النوع الآخر والعموم ماذا؟ البدلي، لم يذكره. وقال تفيد الكل، كلمة الكل تحتاج إلى وقفة. لماذا؟ لأن الكل أيضا من ألفاظ العموم، الكل من ألفاظ العموم. يعني العموم أحيانا يوصل إليه بالدلالة وأحيانا يوصل إليه باللفظ. ولذلك الذين تكلموا عن العموم يعقدون فصلا في ألفاظ العموم، ألفاظ العموم، فيذكرون أن أبلغ ألفاظ العموم لفظة ماذا؟ كل. وهذا الكلام ذكره اللغويون والأصوليون، والسيوطي نقل هذا الكلام في المزهر، وابن سيدة ذكر هذا الكلام. فالعلماء أجمعوا على إن كل أبلغ صيغ العموم. طيب، ولو رجعنا كتب الذين لهم عناية بالدلالات نجدهم يعبرون عن العموم ليس بلفظ العموم، وإنما بلفظ الكليات، وإنما بلفظ الكليات. نرجع مثلا إلى المزهر للسيوطي، نجد يعقد باب اسمه باب الكليات، ويذكر أن باب الكليات هو ما فسره علماء اللغة بلفظ كل، بلفظ كل. مثلا كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، كل بيت مربع في الهواء يسمى كعبة، كل قصد يسمى حجة، وهكذا كل. والكليات دي دراستها مهمة. ليه؟ الذين لهم أيضا عناية بالمنطق، لسيما فيما يتعلق بالجدل والمناظرة يهتمون اهتماما بالغا بالبرهان. وعلشان يضبط البرهان لابد يبقى عنده ماذا؟ مقدمات. فالذين يهتمون بضبط المقدمات في البرهان لابد أن تكون عندهم ماذا؟ كليات لا نزاع فيها. ولذلك الذي يناقش أحدا لابد ألا يسلم له بكلية إلا بعد اختبارها. يعني الكليات ما في حد يقول لك إن كل كذا يبقى كذا وتسلم له، لابد إن الكلية تكون كلية إيه؟ صحيحة. يعني ممكن كلية تكون كلية خطأ، ممكن الكلية تكون كلية خطأ. يفترضنا واحد قال لك إن كل طالب جامعي مثقف، ومن أدراك؟ طب في هناك طلبة جامعيون لا فرق بينهم وبين الأميون وبين الأميين، ما فيش فرق إلا أنه حامل شهادة بس. إذن هذه الكلية كلية صحيحة ولا كلية خطأ؟ خطأ. ولذلك قالوا بأن الكليات التي لا يرد بها نص لا يوصل إليها إلا بعد الاستقراء. ويقسمون الاستقراء إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. فكلما تم الاستقراء كانت الكلية أضبط. أما إذا دل النص على الكلية فإنها صحيحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، من الذي أثبت الكلية؟ من؟ رسول الله. إذن هذه الكلية لا نحتاج إلى اختبارها. ليه؟ لأنه وحي من الله. ولكن الكليات التي تختبر هي ما دون الوحي، دي مسألة مهمة جدا. إذن يعني لطيفة دراسة الكليات أنها تفتح بابا للاهتمام بضبط الكليات، لا سيما إذا كان المتكلم في هذا الباب له عناية بمسألة الجدل والمناظرة. وقال تفيد الكل في العموم، هو الكل بمعنى العموم في الاستعمال اللغوي، لكن المفهوم من هذا البيت ان تفيد كل المعاني الموجودة في اللفظ العام. يعني قال تفيد كل المعاني الموجودة في اللفظ العام. ويضرب مثال على ذلك بقوله في الجمع والإفراد كالعليم، في الجمع والإفراد كالعليم. يعني ال زائد اللفظ الجمع تدل على العموم. يبقى لو اللفظ دل على جمع مش في ذاته لفظ جمع، ولكن دل على الجمع، دل على الجمع، فإن هذا اللفظ المقترن بالألف واللام يدل على ماذا؟ على العموم. كقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هو الشيخ قال كالعليم، هو عاوز يضبط الايه البيت بتاعه، فأتى بمثال على المفرد ولكن لم يأتي بمثال على ماذا؟ على الجمع. ودي طريقة الناس الذين لهم عناية بالنظم، دائما النظم لا يوفي لهم بالمطلوب. الذي دائما يوفي بالمطلوب هو كلام الوحي، هذا هو الذي يوفي بالمطلوب. فانظر كيف ان الشيخ ترك الكلام عن العموم البدلي، وانظر كيف انه لم يمثل بماذا؟ باللفظ الجمع المقترن بالالف واللام، ده كله حتى يحافظ على نظم الايه، على نسق النظم. فجزاه الله خيرا. يعني ليس هذا همز، وانما هذا تأكيد لأهمية دراسة الوحي، وان الوحي لا يعلى عليه، وان ارتباط الناس بالوحي عبادة لله سبحانه وتعالى. في الجمع كقول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. طبعا هذه الآية اشتملت على النوعين، اللي هو الجمع المقترن بالألف واللام والمفرد المقترن بالألف واللام. يا أيها الناس، كلمة الناس جمع، واغتنب الألف واللام دلت على عموم الناس، على كل الناس، يبقى المؤمن والكافر والملحد والصغير والكبير والذكر والأنثى والشاب والشيخ والهرم والعربي والأعجمي، كل الناس، كل الناس. ويمكن أن يدخل في الناس أيضا الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدل ذلك على أن الخلق كله مفتقر إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الألف واللام اقترنت بلفظ يدل على الجمع، فدل ذلك على أن المدخول يفضي إلى دلة ماذا؟ العموم. يبقى الناس تدل على العموم. والله هو الغني الحميد. هو يمكن أن تكون مبتدأ ثان، والغني خبر المبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والحميد ممكن تكون خبر ثان للمبتدأ الثاني، وهذا ما يسمى بتعدد الخبر للمبتدأ. ويمكن أن تكون الحميد صفة لغني، وهذا غير دقيق. ليه؟ لأن الاثنين مختلفين في الدلالة، فتعدد الخبر هنا هو الأصح. ويمكن أن تكون هو ضمير فصل ويقصد بها التأكيد، ويكون هو مبتدأ والغني الحميد ماذا؟ خبر أول وخبر ثان. والغني مفرد اقترن بماذا؟ بالألف واللام، فدل ذلك على العموم. العموم هنا متجه إلى ماذا؟ متجه إلى معاني الغنى. يبقى ربنا عز وجل غناه غنى تام، غنى شامل، غنى كامل، لأن كل غني غير ربنا عز وجل غناه ناقص. يبقى يعني كل غني محتاج لغيره، مش كده؟ يعني لو واحد عنده مثلا 500 تريليون دولار مثلا، ده ما حصلتش، واحد عنده تريليون دولار، أموال العالم ما تجيبش الرقم ده. افترضنا واحد عنده تريليون دولار، الرجل ده لو أسنانه وجعته هيعمل ايه؟ هيروح زي المعزة يقعد عنده دكتور الأسنان، افتح بقلك وحاضر، ويديله الحقنة في أسنانه، ويجيب الشنيور يقعد يخرم في أسنانه، يقدر يقول له حاجة؟ فقير إلى طبيب الأسنان ولا مستغنى عنه؟ فقير. طيب لو افترضنا عينه وجعته، ماشي، وعينه كل شوية تنزل دموع والبتاع وما عادش بيشوف كويس، قالوا أنت عندك مية بيض، يقول لهم لا مش محتاج، هيروح لفين؟ لطبيب العيون زي المعزة برضه، تعالى حاضر، ويتخدر ويقعد على البتاع ويفتحوا له عينيه ويعملوا ويسووا له. ده من ده الراجل الغني اللي عنده تريليون دولار. طب هو محتاج لزوجته، محتاج لأولاده، محتاج للناس اللي هم بيحرسوه، محتاج للسواق اللي يسوق العربية، محتاج للمستشارين اللي حواليه، عنده شركات ومصانع، عنده دنيا، وكل دنيا لها نظامها، محتاج للناس كلها، مفتقر للناس كلها. طيب ربنا سبحانه وتعالى مفتقر لمين يا ترى؟ مفتقر للزوجة، للصاحبة، مفتقر للولد، مفتقر للشريك، مفتقر للنظير او الند او المثل، ولا غني عند كله؟ غني عند كله. يبقى كلمة الغني اذا غناه غنى ماذا؟ غنى كامل، استغرق هذا الغنى كل افراده واحواله واجزاؤه، بخلاف غنى غيرهم. والله هو الغني الحميد، وايضا هو حميد في ذاته، فكل صفات الحمد يتصف بها دون نقص في كل وقت في كل زمن في كل حال بخلاف البشر، قد يكون محمودا في جانب مذموما في جانب، قد يكون محمودا في أغلب الوقت ولكن قد تقع منه الوهلة أو الوهلتان أو الزلة. لو وقع في زلة يبقى إذن هو في هذا الوقت محمود ولا غير محمود؟ غير محمود، غير محمود. حتى إذا لم يقع في زلة تركه للعبودية عند الغفلة يعتبر لماذا؟ يعتبر زلة، يعتبر زلة. يعني ينبغي للعبد أن يكون عبدا لله في كل الأوضاع في كل الأحوال، وهذا الأمر لم يتهيأ لكل الناس. حتى لو تهيأ لكل الناس فربما يصيبه الخلل في رأيه حتى لا يكون كامل في كل المحامد إلا الله سبحانه وتعالى. لقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كماله بين البشر كان يترك رأيه أحيانا لرأي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك لما أصاب الناس مجاعة شديدة فاستأذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا نواضحهم، قال لهم ماشي اذبحوا نواضح. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الموطن، اجتهد في هذا الموطن. فأتى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن أدع الناس بفضل أزواجهم لعل الله تعالى يجعل في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا بنطع فبسطه ثم دعا الناس بفضل أزواجهم الحديث. إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم رأيه لرأي غيره لأنه في هذا المقام كان مجتهدا، لم يوحى إليه، لم يوحى إليه بذلك، لأنه لو أوحي إليه بذلك الأمر ما تركه لرأي أحد. بدليل في موقف آخر إن عمر أتاه يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. في صلح حديبية قال فلم الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولست بعاصي. يبقى المسألة لما جت عند الوحي لم يلتفت ولم يسمع لكلام أحد. ولهذا عندما ذهب عمر إلى أبي بكر وقال له ما قال أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو بكر يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله. يعني يريد أن يقول بأن هذا الموطن ليس موطن الاجتهاد وإنما موطن ماذا؟ موطن الوحي. إيه اللي حصل؟ خلاص، خلاص انكفأ الرأي وصار المنتصب في هذا المقام هو الوحي، النص، هو النص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك رأيه في بعض المسائل لرأي غيره وإن كان بعض أهل العلم قالوا وكان رأيه في ذلك أسد، ربما هذا تكلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا وأن يربينا ألا نكون متسلطين على الخلق، وأن يتربى الإنسان أن يتقبل رأي الآخر لا سيما إذا كان فاضلا. مش بالضرورة إن رأيك يكون صح في كل حاجة، مش بالضرورة، ممكن يكون خطأ في بعض المواقف لا سيما إذا كانت المسألة مسألة مشتبهة والكلام فيه قريب، يمكن ليس بالضرورة أن تكون صوابا في كل مسألة. إذن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. هذا مثال لماذا؟ للفظ الجمع عندما اقترن بالألف واللام أو بأل، ولفظ المفرد عندما اقترن. في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذه المسألة فيها نزاع، هل يا ترى دلالة العموم في الذين باعتبار كليتها يعني اسم موصول، ولا باعتبار تحليلها إلى ألف ولم زائد الإشارة اللي هو ذا. الصحيح إن هذا المثال مع إن بعض الأصوليين ذكروه بأنه مثال للفظ الجمع عند اقترانه بأل، فالأصوب أن الأسماء الموصولية تدل على العموم أيضا. الأسماء الموصولية زي الذي والذين وما إلى ذلك تدل أيضا على ماذا؟ على العموم. فمن ألفاظ العموم الأسماء الموصولة. ولكن بدلا من ذلك يمكن أن نقول في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد ده سؤال، المسجد ده مفرد وأضيف إليه ألف واللام، هل يدل ذلك على العموم؟ شوف كده لو في جيبي حاجة حلوة اللي هيجاوب من وجهين، الإجابة تكون من وجهين. اللي هيجاوب من وجهين مش من وجه واحد، هديله هذه المكافأة الأثيرة بالثاء الأثيرة. مين يقول؟ قول يا شيخ رب. ولا مؤلفة الصاعة 19 جنيه للمؤسسة سال غيري. طب قول ونسامحك. هيدفع حالك أبو نصر، أبو نصر الدين ما يهمكش قول بس. الله يبارك فيك. ليه بقى؟ ها ادفع 10 جنيه عشان تكلمت من غير استئذان. ادفع 10 جنيه، خد منه 10 جنيه يا شيخ بعد المجلس. ها ليه بقى؟ ايوه مقيده بصفه وهي الحرام. طيب ويمكن ان يقال ايضا ان الالف واللام هنا للعهد، يعني ممكن نقول ان الالف واللام هنا للعهد، يعني المسجد الحرام المعهود. ماشي ادي وجه. الوجه الثاني نقول ان الحرام ده صفه للمسجد وصفه ايه؟ تخصيص. برضك تأخذ هذه المكافأة. فالمشركون هذا لفظ جمع يدل على الجمع، واقترن به الألف واللام فيدل ذلك على جميع أصناف المشركين، يهود نصارى بوذيين إلى غير ذلك. ويمكن أن يندرج في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وده أحد ألفاظ الحديث إنما الأعمال. إنما الأعمال، فالأعمال ده لفظ مفرد ولا جمع؟ ده لفظ جمع، واقترن به الألف واللام. إذن الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة، يبقى كل الأعمال مبنية على ماذا؟ على النية. لأن بعض العلماء قالوا بأن هناك أعمال لا تحتاج إلى نية، وهي التروك. التروك وهذا مذهب موجود في هذه المسألة، ولكن لعل الأولى أن نقول حتى التروك تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. بدليل في حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، ودي مسألة مهمة، إن بعض الأصوليين يناقشون المسائل بعيد عن النصوص، لكن لو ناقشوها في ظل النصوص لفتحت عليهم أنوار. يعني حديث الثلاث، هو رجل ترك الزنا ليه؟ قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذن ترك الزنا ماذا؟ تروك. ولكن كانت فيه ماذا؟ نية. طب نص الحديث، وربنا سبحانه وتعالى أثبت صحة هذه النية في التروك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أبعد ذلك النص نثبت الخلاف في المسألة؟ الله المستعان. خلي بس الأسئلة في النهاية يا شيخ محمود. كتبت له حسنة. في بعض الروايات انما تركها من جرائم. نعم. أو ممكن بقى يرد عليك بأنه لم يفعل لأنها مجرد خاطرة لم تكن عزيمة. يعني يمكن هو يرد عليك ويقول لك أن الهم همان، هم خاطرة وهم عزيمة، فعندما ترك هم الخاطرة هذا أمر مقدور عليه، لكن نحن نتكلم عن الهم الذي اقترن بفعل. إذن هو ترك فعلا مش ترك خاطرا، الكلام في هذه المسألة. نعم. كلمة شيء ديت برضك لفظ عام، لكن عندنا النص الحديث دي كلها حاجات يعني ايه، يعني ما ذكره الشيخ محمود وما ذكر اخونا الشيخ وسيم يعني يدخل ايضا في هذا الباب ويؤيد هذا الدليل الذي ذكرته، ان الترك اذا كان لله واثيب عليه صاحبه فهذا دليل على ماذا؟ على وجود النية في التروك حتى لو كانت خطرة. جميل. بالنسبة للفظ المفرد كما ذكرت، والله هو الغني الحميد، وكقول ربنا سبحانه وتعالى وحملها الإنسان، حملها الإنسان، ليس المقصود بالإنسان اللي هو الإيه؟ المفرد، فهذا لفظ المفرد يقترن به الألف واللام للدلالة على ماذا؟ على الجمع. وكقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، فليس المقصود بالإنسان المفرد ولكن المقصود بالإنسان ماذا؟ الجمع. يبقى هذا البيت الأول، وأل تفيد الكل في العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، وأل تفيد الجمع تفيد الكل في العموم كإيه؟ في الجمع والإفراد كالعليم. البيت ده في أي حاجة قلنا؟ ننتقل للبيت الثاني، ننتقل للبيت الثاني. والنكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، تعطي العموم أو سياق النهي. هنا تقديم وتأخير في النظم والتقدير، والنكرات في سياق النفي أو سياق النهي تعطي العموم. النكرات جمع نكرة، والنكرة في اللغة هو الشيء غير المحدد، حاجة غير محددة غير مقدرة، وعدم التحديد أو عدم التعيين قد يكون سببه الجهل. الجهل كقول الله عز وجل فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، وهم له منكرون أي جاهلون. وقريب من ذلك في قول الله عز وجل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيف. نكرهم هناك تفسير أي جهل أحواله، جهل أحواله، لأنه لو كان يعلم حالهم ما قدم إليهم ماذا؟ الطعام. ولم يعرفهم إلا عندما قالوا له إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لكن قبل ذلك كان يجهلهم، فهذا يدل على أن النكرة هنا لها ارتباط بمعنى ماذا؟ الجهل. أو قد تكون النكرة في ذاتها مش في أمرها الخارجي، في ذاتها غير محددة وغير معلومة، غير محددة إلى يعني لا يتهيأ للقلب أن يقف على حقيقتها، كقول الله عز وجل نكروا لها عرشها. طب هي لما ننكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ نكروا يعني إيه؟ غيروا معالمها، غيروا المعالم بأي صورة بقى. افترضنا معمول مثلا قيمة معينة، اشتلوا القيمة دي حطوا قيمة تانية، معمول لها 4 كراسي لا خلوها 6 كراسي، اي حاجة بقى الله اعلم. احنا مش هنقعد بقى ان ايه نمخخ زي المخيخة بتوع التفسير المحدثين، مش بتوع علماء الكتب يعني، لان في بعض الناس بيحاولوا ان هم يمخخوا في كتب التفسير، يحاولوا ان هم بقى ايه يعني. سيدنا نوح يعني ليه جعل التنور علامة على الإهلاك؟ ربنا جعل له ليه التنور؟ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. ليه وفار التنور؟ قال ده علشان بقى أصحابه كل شوية يقولوا يا نوح فار التنور لسه ما فارش، يروح يشتغلوا شوية، اللي عاوز يعمل شويه حمام يطيرهم، واللي عاوز يالف بتاع يعمله اي حاجه ماشي، ويرجعوا بعد كده يا نوح فار التنور لسه ما فارش، يرجعوا تاني. فيتحقق هنا الارتباط والتواصل بين الداعي والمدعو. فانظر الى جمال القران وكيف انه يحقق هذا المقصود الشريف. الله، ده المسألة من علوم الغيب، ايش دراك؟ هو المعنى صح، لكن استدلال بالآية على المعنى خطأ. ويقول لك نحن نتكلم إلا بالقرآن، ما انت لا تكلم بالقرآن ولكن كيف فهمت القرآن؟ فانظر إلى هذه الأفهام العجيبة، وقيس على هذا أفهام ناس كثر. لو احنا بدأنا نجيب ونسقط على الواقع يمكن أن نملأ من ذلك زنابيل كثيرة حتى تعجز زنابيل الأرض عن ملء غيرها. أمور عجيبة. ولذلك النحاة أخذوا المعنى ده وعرفوا به النكرة. دايما تعريفات النحاة مأخوذة من اللغة، لأن النحو مش هو اللغة. بعض المساكين يقول لك احنا عايزين نتعلم اللغة، يروح يدرس الأجرومية وشوية مش عارف، يقول لك كده تعلمت اللغة. هو كده فك الخط في التركيب بس، في التركيب. وبعض المساكين يأخذوا بكلام بعض المتأخرين بأن المقصود معرفة ضبط أواخر الكلمات. ده يعتبر توظيف للنحو، لكن مش هو وظيفة النحو. زي لما نقول مثلا أنا شاير الحمار علشان ينقل السباخ للغيط، هو الحمار ينقل سباخ بس ولا ممكن تركبه؟ ممكن تجر عليه العربية الكرو، ممكن تربط فيه البهيمة وتمشي ورا الحمار، ممكن تسافر عليه، ممكن تحط عليه رمرمي القش، ممكن تحط عليه البتاع بتاع الشتلي بتاع الرز، ممكن تحط عليه الرمرمي بتاعة الربة بتاعة البرسيم، ممكن تحط عليه البضاعة بتاعتك وسافر بها. بدل ما قلت كله قال وظيفة واحدة بس، وهي ماذا؟ أحط عليه البتاع للغيط. كذلك النحو لم يأخذوا من النحو إلا معرفة إيه؟ أواخر الكلمات. هو النحو وظيفته كده بس؟ دي مسألة تحتاج إلى تأمل شديد. يعني عندما أقول مثلا قابلتك غدا، قابلتك غدا، الجملة دي يعني ما رأيك؟ ما رأيك فيها؟ قابلتك غدا تمشي؟ طب في النحو قابلتك فعل وفاعل ومفعول وظرف، إذا في النحو أيه؟ تمام، مظبوطة في النحو، لكن في اللغة مش مظبوطة. لما أقول ذبحت الورقة، ذبحت الورقة، أجيب ورقة وأقوم أقطعه لك إيه؟ ذبحت الورقة، أم جاب إيه وأطح كده، قلت ذبحت الورقة. بالله عليكم، ذهبت اشتريت الفاكهة من النجار. لو إن هناك إنسان استعمل الأساليب دي، أجريت عملية في العين عند الذي يصلح الأحذية، لو إن هناك إنسان استعمل تركيبه بهذه الصورة، تركيبه في النحو صح ولا مش صح؟ صح، لكن في اللغة غير صحيحة. فيمكن أن آتيك بجملة لا ناقة لها ولا جمل ولا معنى لها ولا طعم ولا ريح ولا أي حاجة، مش لها أي معنى خالص. لم ألسقحت المسقوقة في سحقيقته، أنا ذات نفسي مش عارف إيه معنى الجملة دي. لكن يمكن أنت تعربها، تقول الكلمة الأولانية اللي قلتها لكم دي فعل وفاعل، والجملة الثالثة اللي قلتها لكم دي مفعول به، والتركيب الرابع على حرف جر أو أداة جر، وبعدين الكلمة اللي بعد منها اللي مش فاكرها دي يبقى اسم مجرور، والكلمة اللي مش فاكرها دي مضاف، والهاء مضاف إليه، ضمير مبني مضاف إليه. إذا أعربتها إعراب إيه؟ نحوي مظبوط، لكن فينا في اللغة؟ فينا في اللغة. وبالتالي لابد من إعادة النظر في فهم معنى كلمة طلب اللغة، لابد المسألة دي إنها نعيد النظر فيها. بعض الناس يجري يحفظ المتون والألفيات وشرح فلان على علان والمسائل إيه، ويدرس بقى المسائل بقى، مسائل الزجاج والفراء والإنصاف لابن الأنباري ورد ده على ده ورد ابن خروف على فلان ورد علان على فلان، وتشعر إن الدايرة كلها دايرة صغيرة، دايرة صغيرة جدا. ولذلك دايرة اللغة أوسع بكثير من دائرة النحو. طب إيه النحو؟ النحو في اللغة بمعنى القصد. يبقى المقصود من النحو إن أنا أقصد أساليب العرب لأوقعها إيقاعا صحيحا على النسق الذي به تكلموا وبه فهموا، إذا مقصود النحو. ولعل أبلغ من أوضح هذه الوظيفة عبد القاهر في كتابه دلائل الإعجاز، هذا الكتاب كتاب قنبلة في هذا الاتجاه، قنبلة لأنها فجرت المفاهيم الفاسدة وأبانت الطريق للمفاهيم الجديدة. ولا زال كثير من الناس بعد الجرجاني عيال على كلامه في هذا الكتاب. طبعا ابن جني له إشراقات في هذا الجانب، وله كلام جميل في مثل هذه المسائل في كتابه الخصائص، ولكن الذي بلور وظيفة النحو بلورة دقيقة وأتى بالتطبيقات الجميلة هو الجرجاني. يأتي من بعده ناس كثر كالعلو في كتابه الطراز وغيره، ولكن هذه مقدمة مهمة جدا. عندما ننظر إلى تعريف النحاة للنكرة تجد أن هذا التعريف مأخوذ من بيئة اللغويين اللي هو من المعاني اللي قلتها لكم دي، المعاني التي ذكرتها هي المعاني اللغوية. طيب تعريف النحاة مع اختزال بعض الكلمات في التعريف، مع اختزال بعض الكلمات في التعريف، يقول لك ما دل على شائع في جنسه. ده تعريف مين؟ النحاة، ما دل على شائع في جنسه. لو انت نظرت الى كل الابواب النحوية وكل المعاني النحوية تجد ان هي كلها معاني لغوية في المقام الاول، معنى الصفة، معنى الحال، معنى المبتدأ، معنى الخبر، معنى الفعل، الفاعلية، المفعولية، الظرفية، الجر والمجرور، كل المعاني بتاعة الابواب النحوية كلها معاني لغوية. وبعض هذه المعاني اللغوية مستنبط ومأخوذ من بيئة العرب، سواء بيئة العرب قبل الإسلام أو بيئة العرب في صدر الإسلام. دي مسألة مهمة جدا. حتى الباب العجيب اللي هو باب الممنوع من الصرف أيضا مأخوذ من البيئة العربية، مأخوذ من البيئة العربية. والمسألة دي في منتهى بسيطة. النحو ده يا اخوانا ممكن يشرح للناس انه قصص وحكايات، ولو شرح للناس انه قصص وحكايات سيحبه الناس ويقبلون عليه ويستوعبونه في وقت بسيط جدا جدا جدا. ودي المسألة ان طبقتها مع بعض الناس في سنة من السنوات فأتت اكل طيبة. يعني مثلا الممنوع من الصرف ايه قصة الممنوع من الصرف؟ اقول لكم القصة. هذا جنيه، افترضنا ان الجنيه ده حد معاه نص جنيه عملة، ما يكونش فض، ما يكونش ورق. بسم الله ما شاء الله الاخوة بقى، ربع جنيه، الله اكبر. الجماعة المهندسين دول ما بيقدرش يعلم الى رب القدرة بس. هنفترض يا اخوانا ان ده دينار من الذهب، وطبعا او بلاش ده، ماشي، افترض ده دينار من الذهب وده درهم منين؟ من الفضة. وان شئتم نبدلها، نخلي، يا سلام، الله يبارك فيك، هي دي بالفعل، لان الذهب اصفر، ولذلك الروم يطلق عليهم بنو الاصفر على احد التأويلات، لانهم كانوا يتعاملون بالدينار والدينار من الذهب، فنسبوا الى هذا اللون بنو الاصفر. وطبعا ده تأويل سذج جدا يعني. وكما ترون يا اخواني، هذا هو الدرهم، وهو ايه؟ ومن الفضة. اذا هذا درهم فضي، وهذا دينار ذهبي. ده درهم وهذا دينار، ده دينار ذهب وده درهم فضة. احنا هذه الايام هناك اناس يزورون الاوراق المالية، اليس كذلك؟ وازدادت هذه المسألة بصورة كبيرة جدا، الأوراق، يعني لا يزورون الجنيه ولا نصف جنيه، وإنما يزورون المئتين جنيه والمئة جنيه، ما عادش خمسين جنيه بقى ذي اليومين دول، المئة والمئتين جنيه. لو ورقة مزورة انت ما تعرفهاش، يقول لك حطها في الشمس كده، لو تلقيت الخط عادوا بيعملوا الخط، ولو تلقيتها مش عارف عادوا بيعملوه. الفارق الوحيد في ماذا؟ في ملمس الورقة. الراجل في البنك يعد يعد يعد يعد، يوم طلع دي في النص، وطلعها ازاي؟ ما بصلهاش. هو بيكلمك، ايوه يا فلان، قاعد يعد، وفجأة مطلع دي، ايه اللي حصل؟ بالملمس. طب ايام زمان الدينار والدرهم دول بيعرفوهم ازاي؟ بالملمس؟ لا، ده ذهب زي ما انتم شايفين اهو، ذهب اصفر اهو، ودي فضة ايه؟ فضة اهي، فضة فضة اهي. كانوا بيجيبهم ايام زمان جماعة الصيارفة نوع من الحجارة، الحجر ده يضربوا عليه العملة كده، يضربوا عليه العملة. سمعنا لنا دي؟ سمعنا لنا دي؟ في خلاف لنا دي ولا مش خلاف؟ دي غير دي. فلو ضرب العملة فصوتت، يعني احدثت نغمة معينة، رنة معينة، ماشي، نونت يعني ايه؟ فيها نغمة معينة، قال لك دي ايه؟ دي دينار صحيح. فلما يكون دينار صحيح ايه؟ يتصرف وما يتصرفش؟ يتصرف. طب ضرب الدينار كده، ما عملش الصوت ده، ما عملش التنوين ده، ما عملش النغمة دي، يقول لك الدينار ده ايه؟ مغشوش، مغشوش، غير صحيح، يتصرف ولا يمنع من الصرف؟ هي دي القصة كلها. تفضل يا حبيبنا، معلش، ده بتاعي ده ولا بتاعك؟ بتاعك انت يا باشمهندس. طيب خد الجنيه بتاعك، الدينار. بسم الله، الله اكبر. هي دي القصة يا اخوان. الكلمة اللي هي الاسم، يعني اذا قبل التنوين اسمه صحيح، فلما صحيح يعمل ايه؟ يتصرف، تظهر عليه علامة الرفع وعلامة الجر وعلامة النصب. طب يا ترى بقى لو طلع مغشوش، ما بيعملش الصوت، ما بيقبلش التنوين، ايه اللي يحصل؟ يمنع من الصرف. ده قصة الممنوع من الصرف كله. مش هيفهم بقى لا سبب ولا سببين ولا ثلاث اسباب ولا هي اصب خلاص وانتهى الموضوع. جورج تقول رأيت جورجا، ينفع رأيت جورجا ومررت بجورج؟ ايه عم الله يصلح حالك، هو ما بيتصرفش، هو معدوم العافية بايظ، فخلاص نحيه جانبا. طيب، يبقى ما دل على شائع في جنسه ده يسمى ماذا؟ شائع في جنسه ده يسمى ماذا؟ نكرة. ده يسمى نكرة. المعنى ده عند الأصوليين بيسموه ليه؟ اللي هو الاسم اللي هو شائع في جنسه بيسموه ايه؟ العام البدلي. هم هنا بيسموه ماذا؟ النكرة، قريب منه يعني. طيب، كلمة رجل، رجل عند النحاة بيقولوا ان هو نكر. ليه؟ لانه ذكر، ذكر وبالغ وغير محدد المعالم، يبقى ده ايه؟ شائع في جنسه. طيب، عند الاصوليين لو تحط الكلمة دهيت في سياق، مرة يدل على الاطلاق ومرة يدل على ماذا؟ على العموم. لما تقول العموم في مقابل الاطلاق، يبقى العموم ده عموم ايه؟ استغراقي، والاطلاق ده عموم ايه؟ بدلي. فهم بس المسألة دي، يبقى فهمنا كلمة النكرات معلومة مهمة جدا. المعلومة دي ذكرها الأصوليون ولم ينتبه لها كثير من النحاة، إلا ما ذكره البعض كما فعل السيوط في همع الهوامع، أن الأفعال نكرات، وذكر السيوط أن هذا إجماع النحاة. لكن لعل النحاة الذين تقدموا لم يدرسوا هذه المسألة، وإنما اهتم بها المتأخرون عندما نضجت بعض العلوم، فبدأوا ينتبهوا إلى هذه المسألة، فتأثر النحاة المتأخرون بالأصوليين. يعني الأصوليون الأول تأثروا باللغويين، والنحاة المتأخرون تأثروا بمن؟ بالأصوليين. انتبه، دي مسألة مهمة جدا. والدليل على ذلك راجعوا كتاب الاقتراح للسيوطي، هذا الكتاب لو راجعتموه لآمنتم إيمانا جازما بذلك. لقد رتب السيوطي هذا الكتاب على مباحث علم الأصول، صح يا شيخ هيثم؟ رتبوا على مباحث علم الأصول، سبحان الله. طيب، الأصوليون لهم عناية بالدلالات، لهم عناية بالدلالات، فوقفوا على دلالات تشير بأن الأفعال في بعض السياقات تدل على العموم، ومن هنا أخذ النحاة المتأخرون هذا المعنى فقالوا بأن الأفعال تدل على ماذا؟ على العموم. ودي مسألة مهمة جدا، أن الأفعال نكرات، أن الأفعال نكرات. طيب، هي نكرات إما من حيث الحدث في وقته أي في زمنه، أو هي نكرات من حيث الفاعل. انتبه لهذه المسألة، يبقى الفعل نكرة إما من حيث الفعل يعني زمن الفعل، وإما من حيث حدث الفاعل. عندما أقول يأكل، يأكل، يأكل ده يأكل محمد، يأكل أحمد، يأكل محمود، يأكل كذا، وصحيح يأكل دلت على أن الآكل مذكر، بخلاف أن تقول تأكل، بيسموا دي وحدة صوتية تدل على نوعية الفاعل. يعني التاء أو الياء دي وحدة صوتية، تاء ياء ده صوت، هذا الصوت بيحدد لك نوعية الفاعل، بيحدد لك النوعية، لكن لم يحدد الفاعل. يبقى هو حدد لك أن الفاعل ماذا؟ مذكر. لكن يا ترى أحمد، محمد، محمود، علي، زيد، عمرو، محددش. فصار الفاعل ماذا؟ عمن، مش كده؟ لو قلت تأكل يبقى هند، فاطمة، رقية، أي اسم من الأسماء. يبقى إذن عندنا أيضا الفاعل حتى وإن كان مؤنثا هو عام. إذن عموم الفعل هنا باعتبار عموم الفاعل. طيب، بالنسبة للزمن، وإن كان يدل على المضارعة لكن لم يدل على تعيين الوقت، لم يدل على تعيين الوقت. زي بالضبط عندما تقول من أكل الطعام، من أكل الطعام، من الشرطية، من هنا تدل على العموم. ليه؟ لأن احنا لو شلنا من ممكن نقول 3 مليون اسم، أكل طعام محمد، أكل طعام محمود، أكل طعام علي، أكل طعام عبد العظيم، أكل طعام شريف، أكل طعام حسام، أكل طعام عاصم، أكل طعام البخاري. هكرر لك كل أسماء الذكور، وبعدها أكرر كل أسماء من الإناث. فبدل ما أقول 10 مليون اسم أقول لك إيه؟ من. إذا من دي عضت عن مين؟ عن ملايين الأسماء. إذا من هنا تدل على ماذا؟ على العموم، وهي شرطية. إذا اللفظ العام بيدل على الشيء الكثير الذي لا يمكن استيعابه. فيأكل، ما احنا مش عارفين في أي وقت، لأن الوقت متسع. يا ترى الساعة 9، 9 إلى 5، 9 إلى 4 دقائق، 9 إلى 3 دقائق، 9 ودقيقة، 9 ودقيقتين، و3 دقائق، وثانية، و15 ثانية. وقت متسع. وهذه المسألة اللي هي عمومية الأفعال أو نكارة الأفعال أو تنكير الأفعال، المسألة مهمة جدا في دراسة بعض السياقات النصية التي قد يستدل بها بعض المبتدعة على بدعهم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تجد بعض الصوفية بيتوسلوا بالأموات، أو بلاش يتوسلوا بالأموات، بيروح يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبكوا هناك عند القبر بتاعه، ومدد يا رسول الله، وأنا أتوسل بك يا رسول الله إن أنت تنجح لابني، وإن أنت تتجوز بنتي، وإن أنت تعمل لي وتسوي لي. تنكر عليه، تقول ما ينفعش، إذا سألت فاسأل الله. وربنا بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي صلى الله عليه وسلم مات. اسمع لرده بقى، يقول لك لا، حتى ولو مات قال الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ الظرفية، ولو الشرطية. إذن الحاجات اللي جايه كلها في سياق ماذا؟ سياق الشرط. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، كلمة جاءوك فعل، والأفعال نكرات، والنكرات أتت في سياق الشرط تدل على ماذا؟ على العموم. والعموم في الأفعال بيتجه إلى الزمن وإلى ماذا؟ وإلى الفاعل. يبقى لو جاءوك حيا أو ميتا، لو جاءوك في أي وقت، فاستغفروا الله الآيات بقى. طيب الرد هنا، السياق يدل على المطلوب. إذا كان ذلك في التأصيل صحيحا ماشي، لكن السياق يدل على المطلوب. قلت لكم في مسألة الكلية لا تعتمد الكلية إلا إذا اختبرت، وهنا أقول في مسألة التقعيد الأصولي أيضا بعض القواعد الأصولية تحتاج إلى اختبار حتى ولو قررها العلماء. يعني مثلا العلماء يقولون بأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، وفي سياق الشرط تدل على العموم. مش كده موجود عند الأصوليين، النكرة في سياق الثبوت، يعني ما فيش لا نفي ولا نهي ولا شرط، كقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، وهذا هو المثال المشهور جدا عند الأصوليين، يدل على ماذا؟ على الإطلاق. قلت لكم قبل أن الإطلاق هو الواحد الذائع في جنسه، إذن المطلوب في الإطلاق واحد بس مبهم في جنسه، ده معنى الإطلاق. أما إذا وقعت في سياق الشرط أو النهي أو النفي فإنها تدل على ماذا؟ على العموم، أي على الاستغراق. ده كلام أصوليين. طب أنا سأتيك بنكرة تقع في سياق الشرط ولن تدل على العموم. لو قلت لك إن تذبح بقرة أحبك الله أو يحببك الله، إن تذبح بقرة يحببك الله، إن أشرطي وتذبح بقرة فعل وفاعل ومفعول، ودي جملة الايه؟ الشرط. يحببك الله فعل ومفعول وفاعل، ده جملة الجواب، صح؟ انتوا فصلتوا مني. اوقف كده، اوقف اوقف يا شيخ رامي، هنقول لك التأويل الرؤية بعد ما ان شاء الله. ماشي يا اخوانا. يبقى هنا النكرة وقعت في سياق ماذا؟ الشرط. إذن على قول الأصوليين تدل على ماذا؟ تدل على العموم. العموم يعني إيه؟ إن تذبح بقرة، إذا نذبح جنس البقر على وجه الأرض. يبقى ربنا عز وجل مش هيحبك إلا ما تذبح جنس البقر على وجه الأرض. هل هذا هو المعنى المقصود؟ لا. أمال إيه المعنى المقصود؟ هو المعنى المقصود أيضا بالنكرة في سياق الإثبات، إيه هو الإطلاق. يبقى النكرة وقعت في سياق الشرط دلت على معنى الإطلاق، ووقعت في سياق الإثبات دلت على معنى إيه؟ الإطلاق. وهذا يؤكد أن بعض القواعد هي قواعد تقريبية للضبط، للضبط بنضبط بنقرب، لأن العلماء عندما يقاعدون ليست القواعد قواعد حصرية يمكن أن تخرج منها بعض الأفراد، لكن الإشكال أننا نلوي النصوص من أجل المحافظة على القاعدة. طب ما تفتح القاعدة شوية يا أخي، قول إن القاعدة تدل على كذا، وأحيانا في بعض السياقات قد تدل على كذا، ما تضير. الأصوليون انتبهوا إلى هذه المسألة، ولكن الأصوليون المتأخرون لا سيما المالكية منهم انتبهوا لهذه المسألة. عملوا ايه بقى؟ قالوا ان النكرة في سياق الامتنان تدل على العموم، برضك ما خلوهاش واسعة، ضبطوها بماذا؟ بسياق الامتنان. سياق الامتنان سياق ثبوتي، بس وجدوا ان النكرة في سياق الامتنان بيدل على ماذا؟ على الاطلاق. طب ما احنا كده طلعنا القاعدة بتاعتنا، طلعناها كقول الله عز وجل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. يبقى جعل ده امتنان بقى، ربنا بيمتن علينا ان هو جعل من جملة ما خلق من الظلال ظلالا. يبقى هو ظلال ده محصورة ولا تدل على ايه؟ على الجمع، تدل على الجنس، تدل على العموم، تدل على العموم. يبقى كل ظل على وجه الأرض يمكن الإنسان أن يستظل به، سواء ظل بيت، ظل شجرة، ظل حائط، أي ظل. فقالوا إن النكرة في سياق الامتنان تدل على ماذا؟ على العموم. طب ما هو الامتنان سياق ثبوتي لم تدل على الإطلاق، فعلوا ذلك مراعاة للدلالة. طب ما هو برضك في هناك أمثلة قد تأتي في السياق غير الامتنان تدل أيضا على ماذا؟ على العموم. فلماذا لا؟ يعني احنا مش عاوزين تكون القاعدة هي الحاكمة، نقول القاعدة الحاكمة في الغالب، ولكن يمكن ان تأتي بعض السياقات فيكون الحكم فيها للسياق لا للقاعدة. ما الضير في ذلك الأمر؟ يعني يعجبني شيخ الإسلام تيمية، يعني عندما دخل أبو حيان الأندلسي، وأبو حيان الأندلسي هذا كان أعظم نحاة عصره، صاحب التفسير البحر المحيط، والذي يقرأ البحر المحيط لن يجد مثيلا له في تفسير اللغة ورعاية المعاني اللغوية في القرآن، البحر المحيط. وله كتاب في اللغة خطير جدا اسمه ارتشاف الضرب، والضرب في اللغة بمعنى العسل المصفى، والارتشاف بمعنى ان انت تشربه، يعني كأن معاني اللغة دي عسل جميلة مش مهندس بتشربها، ما شاء الله قتيلة بالله. ابو حيان لما دخل مصر قابل شيخ الاسلام ابن تيمية هنا في مصر، كلام ده يعني في اوائل القرن الثامن الهجري، في اوائل القرن الثامن الهجري. فشيخ الاسلام متوفى 728 هجري، فلما جلس مع ابن تيمية اتبسط جدا بابن تيمية، اتبسط منه مش في الفقه ولا في الحديث، هي الحتة اللعبة بتاعته فين؟ في اللغة. فلما بقى فتح مع ابن تيمية في اللغة سلم له ان الرجل ده راجل ايه؟ راجل استاذ اللغويين في عصره. وانت تجد ايضا ان ابن هشام في قول الله عز وجل ان هذان لساحران عمل فيها سبع وجوه، الوجه السابع مخصوص قول شيخ الاسلام ابن تيمية، مخصوص وجه مخصوص يعني، وده اثبات من ابن هشام بان شيخ الاسلام ابن تيمية امام في النحو. ابو حيان استاذ العالم في النحو، ده لعبته، لا يدع ولا بالفقه ولا بالاصول ولا بالحديث ولا بالتخريج ولا باي حاجه، عينه على مين؟ زي النجار لو دخل البيت مالوش دعوة على الموكيت ولا على العيون ولا على الهدوم، عينه على ايه؟ على المفرقه المفصله المفشكله المسمار اللي طالع مش عارف ايه. تتلاقي مثلا واحد مثلا بتاع دهب عينه على الذهب، ده عيار ايه؟ يا ترى ده مكسور، يا ترى ده مش عارف ايه، كل واحد بمهنته. لو في واحد مثلا له باع شويه في الفقه ويقعد اي مجلس الحته اللي هيتكلم فيها بتاعت الايه؟ الفقه، مش هيحاول بقى ان يشوف ايه اللي هيفيد الناس ويتكلم فيه، لان دي الجزئيه بتاعته. ولو تلاقى واحد بيلغيه في الفقه حاجه من اتنين، اما يحبه ويقترب منه، واما ينفسه ويتقلب عليه. ما دايما كل اهل صنعاء كده، لو عنده قلب وبيحب ربنا هيقبل اي حد، لكن لو اناني وغيره وحش ما بيحبش حد. المهم بقى دارت حوارات والبتاع، وقال اشعار في ابن تيمية، وقال ان عينه لم تكتحل برؤية احد زي ابن تيمية، وانه لو حلف ما بين الركن والمقام ما رأى احد كشيخ الاسلام، قاعد يقول كلام كتير. وفي يوم من الايام حدوتة يعني بس موجودة، في يوم من الايام ابو حيان بيقول حاجة في النحو، فابن تيمية قال له الكلام ده انت جبته منين؟ قال له سيبويه بيقول هذا الكلام. قال له طب سيبويه جابه منين؟ قال له لا، هو احنا هنسأل سيبويه انت جايب الكلام ده منين؟ انت ده سيبويه. فابن تيمية زعل ان هو بيحتج بسيبويه من غير ما يعرف مستند سيبويه، فانت راجل امام الدنيا في العربية فكيف تقلد سيبويه؟ فحصل بينهم نقاش. فكم من جملة كلام ابن تيمية له ده منهج، شوف حتى بيطبق المنهج فين يا اخوانا؟ في النحو، بيطبق المنهج في النحو. الانسان صاحب المنهج بيطبقه في كل حاجة، حتى لو راح يشتري عجل هيطبق المنهج في شراء العجل برضه. قال له ومن سيبويه انه يفشر، دي بقى كان بداية بقى الايه؟ التطش بقى الرجل الذهل، ولك ان تتصور الذهول الذي اصاب بقى. ونستدع هنا احوال الذين يتسورون في كتب اهل العلم عشان يخشوا في علم الغيب. يدخل هنا في علم الغيب مش مشكلة، ممكن يكون برق فتح بقه تعجب قول اي حاجة بقى. ابن تيمية لم يسكت بل قال له ايه، والله لقد اعددت نيفا 80 موضعا لا تعلمها انت ولا سيبوي. طب ما هو لو انت بتقلد سيبوي وانا عارف ان سيبوي ما يعرفهاش، يبقى اولى من اللي ما يعرفهاش المقلد اللي هو انت. فحدث بينهما الصر، زعل منه بقى وخصمه، وفضل مقاطعه لغايه لما مات ابن تيميه فرثاه بقصائد غايه في الروعه يعني سبحان الله. فالمقصود ان احنا ما نخليش القواعد هي الاصول، الاصل بتاعنا هو الوحي، والقواعد اصل اذا كان هذا الاصل يصح طرده، اذا كان هذا الاصل يصح طرده. لكن اذا حصل في وقت من الاوقات ان الاصل ده او القاعدة دي، لان القاعدة احيانا تسمى اصلا، ليه؟ لانه بيتفرع عنها غيرها او يبنى عليها غيرها فتسمى اصلا بهذا المعنى. لو وجدنا الاصل او هذه القاعدة بتخالف النص الوحي نعمل ايه؟ يا ترى نأول الوحي ونديله غرزتين كده علشان نظبط القاعدة، ولا نفتح شوية المحبس بتاع القاعدة عشان يستوعب النص، نعمل ايه؟ يعني مثلا في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. عندنا مدرستان للنحاة، مدرسة بتقول بأن جملة الشرط بعد الأداة لابد أن تكون فعلية، وناس تانيين قالوا مش شرط. طب الناس اللي قالوا لابد الجملة تكون جملة فعلية حتى سموا الجملة بعد الأداة سموها ايه؟ جملة فعل الشرط، لأن لابد يكون فعلي. قال لك التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره. يا إلهي، يعني خلوا إن فيه هناك فعل محذوف وتقدير هو الفعل المذكور، ده كله من أجل ماذا؟ التأويل ده عشان ايه؟ يحفظوا القاعدة، عشان القاعدة تفضل قاعدة تمام محترمة ما فيش حد يهزها. والمقصود من ذلك يا إخواني ومعذرة لهذا الاستدراج الممل، إن القاعدة تعتمد ويحتفى بها، ولكن لا بأس أن تكون هناك بعض الاستثناءات من القاعدة، وعندئذ نثبت هذا الاستثناء، لا نحاول أن نلوي عنق هذا الاستثناء ليوافق القاعدة. والنكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي، وسياق النفي هو السياق المصدر بأي أداة من أدوات النفي، زي ما ولا، ما ولا ولن، فما ولا ولن هذه أدوات نفي. والنكرات في سياق النفي أو سياق النهي، سياق النهي المصدر بأداة نهي، وأبرز أداة نهي هي إيه؟ لا. لا، يبقى لا أحيانا تدل على النفي وأحيانا تدل على ماذا؟ على النهي. طب إيه اللي هيوجه لنا؟ السياق تعطي العموم أي تدل على العموم. سياق النفي كقول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فشيئا نكرة في سياق النفي دلت على ماذا؟ على العموم. أو في سياق النهي كقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا الناهية، ولذلك الاسم الفعل بعدها مجزوم وعلامة جزمه السكون، صح؟ السكون صح؟ اللي هيقول اديله بس. شاطر، بارك الله فيك يا شيخ خايف، خد يا شيخ خايف بارك الله فيك. هذه جائزة باردة ما شاء الله. إذن كلمة أحد مفعول به وهي نكرة في سياق النهي فدلت على العموم. البيت كده واضح يا اخوانا؟ والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. خلاص طيب نكتفي كده وليس عندكم بقية. بسم الله ما شاء الله. طيب هنقف عند هذين البيتين وللحديث بقية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.